وان تغفر لهم برضو ما يبقاش عباده، ده يبقى عبادك من باب اولى. كلمه عباده دي احنا قلنا زمان ان كل خلق الله عبيد الله، كل خلق الله عبيد الله، ولكن المطيعين لله والمؤمنين به خاصه هم عباد الله. يبقى في عبيد وفي عباد. العبيد كل الخلق، العبيد كل الخلق، نقول نعم هم الذين يقهرون لقاهريه سيدهم، والكل مقهور لقاهريه الله الحق سبحانه. يبقى كلنا عبيد ولا لا؟ والذين لهم اختيار في ان يؤمنوا او يكفروا، دي من مين؟ جاء من اختيار الله الذي خلقه فيهم. ما دام خلقه مختار يبقى كل اللي يجي منه يبقى من الله ولا لا؟ خلقه مختارا، يبقى ما كفرش غصب عن الله، ما كفرش قهر عن الله، ولكن بما آتاه الله من اختيار في ان يفعل او لا او لا يفعل. والا فكان الله قادر على ان يخلق خلقا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد فعل ذلك في الملائكة. ولكن القهر قدرة، القهر ايه؟ يثبت صفة الايه؟ القدرة للقاهر على المقهور، ولكنه لا يثبت صفة المحبة. المحبة تجي امتى؟ ان تكون مختارا ان تؤمن وان تكفر وتقدر على دي ودي ثم تؤمن، تبقى امنت بالمحبة لا بالقهر. وهكذا يريد الله من خلقه المؤمنين به ان يؤمنوا به محبة لا ايه؟ فان كان قهرا فكل الوجود ما عدا الانسان مقهور ولا مش مقهور؟ بيعصى. عمرك شفت الشمس عصيت يوم وقالت النهارده ماليش مزاج اطلع؟ المطر الهوى قال النهارده انا مش مبسوط من الناس ولذلك مش هحب عليهم؟ ما حصلش ابدا، كلها مقهوره لله ولا لا؟ اذا فلو اراد الله خلقا مقهورين على الايمان به ما استطاع احد من خلقه ان يكفر به، ولكنه اراد ان يثبت صفه القهر فيما دون الانسان. واما في الانسان فاراد ان يثبت به صفه المحبه، يستطيع ان يكفر ومع ذلك يؤمن به. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا على هذا الوضع اللي هو مختارين، يعني نعمل ديا ونعمل ايه ونعمل ديا، الحق سبحانه وتعالى يريد ان نصنع ما يحبه ويرضاه. اللي يحبه ويرضاه في تشريعه، في تشريعه اللي يتحكم في اختيارك. الشيء الذي لا اختيار لك فيه ايكلفك الله به؟ بالله ربنا يكلفك يقول لك يعيه؟ يكلفك يقول لك موت؟ يكلفك يقول لك والله خليك وانت ماشي كده صخرة تقع عليك؟ الشيء اللي مالكش فيه اختيار الله لا يكلفك به، انما يكلفك بايه؟ بامر لك فيه اختيار. ولذلك لا يكلفك الا بعد ان توجد فيك آلة الاختيار وهي العقل. فان كنت مجنونا فلا تكليف، وان تكون آلة الاختيار وهي العقل ناضجة، فإن لم تبلغ الرشد فلا تكليف. وأن تكون بعد وجود العقل وبعد نضجه غير مقهور من أقوى منك يهددك بحياتك. مش مكره، يبقى كم حالة؟ في الثلاثة، أن ينجز العقل، وأن يكون العقل في تمام النضج وهو الرشد، وأن لا تكون هناك قوة أعلى منك تقهرك على الأمر المخالف بالقوة بتهددك في حياتك. يبقى اذا ثلاثة خرجوا من مين؟ التكليف. مجنون خرج من التكليف، غير ناضج العقل غير بالغ يبقى خارج عن الايه؟ التكليف. الحق سبحانه وتعالى ما دام اداك التكليف واداك الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، يبقى مالوش ايه؟ مالكش حجة عند ايه؟ عند الحق سبحانه وتعالى. لكن امعنى ذلك ان يكون الحق سبحانه وتعالى حينما سلب منك شيئا مما كنت تختار بواسطة التكليف قال لك إن وافقت مرادي، يعني افعل ديا ولا تفعلش دي فيما لك فيه اختيار، والاختيار مشروط بالشروط اللي قلناها دي، إن وافقتني بقى تبقى أنت مش بقيت مش من عبيدي بس، لا أنت بقيت من عبادي. يبقى العباد، العباد العبيد كلهم مقهورون فيما عدا الاختيار، والعباد مقهورون مسيرون لإرادة ربهم حتى فيما فيه. وعباد الرحمن الذين ايه؟ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وإذا وإذا وإذا العباد. يبقى إذن العباد دخلوا العبادية بإيه؟